السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل معكم القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. قال المصنف عليه رحمة الله: أي احذر من هذين الخلقين الرذيلين، البخل بالواجبات في بذل المال فيما ينبغي بذله فيه، والتبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي. قال: فتقعد إن فعلت ذلك ملوما، أي تلام على ما فعلت من الإسراف، لأن كل عاقل يعرف أن الإسراف مناف للعقل الصحيح كما أنه مناف للشر، فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق، فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم، فكذلك بذلها في الأمور الضارة أو الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم، لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة، وانحراف في حسن التصرف والتدبير، وضعف التدبير عدم انتظامه مذموم في كل شيء، كما أن حسن التدبير محمود ونافع لفاعله وغيره. هذه فوائد يسوقها الإمام السعدي رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. تحدث في آية الحقوق العشرة على حقوق كثيرة، وذكر من بين الحقوق حقوق الوالدين، واكتفى هناك بذكر حق الوالدين ولم يعده في هذه الآية من سورة، لأن آية راء فيها قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم جاء قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذه الآية من أوضح الآيات على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخطابه الله للرسول يعتبر تشريع. فمثلا الرسول مات والداه وهو أحدهما، أبوه مات وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن ست سنوات. طيب لماذا يقول له الله تعالى والخطاب له صلى الله عليه وسلم؟ بدليل قوله تعالى في آخر هذه الأوامر: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمامه والده ولا عمه الذي بمثابة الوالد، العم سن والأب، ولا الخالة التي هي بمنزلة الأم. فالجواب أن هذا خرج مخرج الخطاب من أجل التشريع، تشريع للأمة. وهي هذه الآية التي في سورة الإسراء آيات جوامع في بر الوالدين والإحسان لهما ومراعاة حقهما وصلة الأرحام والنفقة عليهما. بعد ذلك قال له سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذا مثال عن الوسطية الشريعة في كل الأمور، لا غلو ولا جفاء، لا زيادة ولا نقصان، لا إفراط ولا تفريط. فالمال ينبغي أن يحافظ عليه، لأنه قوام الحياة، عصب الحياة، هو سبب قوام الحياة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك عن جهل وإقلال. الأمة الجاهلة لا تبني ملكا، والأمة الفقيرة لم تبني ملكا، فلا بد من السعي من أجل الحصول على المال. وإذا حصل المال ينبغي أن ننفقه في بابه، لا نبخل به على عن أنفسنا ولا على عيالنا ولا على من يستحقه من جيراننا والمعوزين والفقراء والمساكين. إذا وجدت بابا من هذه الأبواب فهذا خير سيق لك، ينبغي أن تستغله. فأنت بمثابة الوالد لمن يكون حولك، أولادك، أحفادك، بناتك، جيرانك، أصحابك، إخوانك، كلهم أنت ينبغي أن تكون المثال في النفقة. منها أنك تعلمهم الكرم والجود والعطاء والبذل، ومنها أنك تكسب الأجور وتكون مستخلف في هذا المال. فإذا ينبغي أن تكون من فاقد. أنفق بلالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. لا تقول لو أنفقت هذا المال فإنه ينفذ، بل أعطيه، إذا كان في بابه أعطيه، أعطيه لمن يتعشى به، لمن يكسو به كسوة الصلاة، أعطيه لمن تقضي به دينه، عنه دينه، أعطيه لمن تعالجه، لمن تؤلف قلبه. وأنفق على نفسك بالاقتصاد دون تبذير ودون تقتير. من جهة أخرى لا تكون مصرفا في المال، كما أن التقتير على النفس والأهل والعيال والأبناء والولد مذموم، يعني البخل عليهم مذموم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. والمرء البخيل فيه خلق ذميم، لأنه يسوء الظن بالله عز وجل. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأول من ينفق عليهم العيال. قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إن نفقتك من مالك صدقة، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، واللقمة تضعها في زوجتك صدقة. فينبغي أن ينفق ولا يكون مبذرا ولا مصرفا، والحق وسط بين ذلك، لا تبذير ولا إسراف. وبهذا يعيش المرء بدون تبذير ولا إسراف، يعيش وقتا طويلا بدون فقر. وهذا ينبغي أن يؤمن به المرء. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما المبذر والبخيل فيترتب على ذلك مفاسد. قال الله تعالى: فتقعد ملوما على ما فعلت. يلومك الناس، يلومك من تسمعهم، ويلومك ناس كثيرون لا تسمعهم، يرونك تبخل فيلومونك، ويرونك تسرف فيلومونك. ولو تكلموا ذلك أمامك لا غضبت ولا ساءك ذلك. فإذا لا ينبغي أن تفعل ما يجلب لك العار والسوء. فالمسرف ملام من ناس يسمعهم ومن ناس لا يسمعهم، شيئا يسمعه وأشياء لا يسمعها. لما؟ لأن الإسراف مذموم عند كل عاقل. كل واحد عاقل يعرف بأن الإسراف مش مليح. أنت تمر على قمامة تجد الخبز وتجد الأكل فيتألم قلبك، تقول: هناك ناس باتوا على الطوى وعلى الجوع، وربما أنت، فتلوم من فعل هذا. إذا كان مذموما عند العقول، أصحاب العقول السليمة والراجحة، فمن باب أولى يكون مذموما في الشرع، لأن المال جعله الله قواما للحياة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فينبغي أن نحسن رعاية المال وننفق منه بالمعقول ولا نستعجل تبذيره وتبديده، ونحسن التصرف فيه بالوسطية، لا إسراف ولا تبذير. إذا علمت أن أضيافك ولا عيالك يأكلون بقدر خبزة، لماذا تشتري أنت ثلاث خبزات مثلا؟ وإذا كان ترى بأنه لا تشبعهم خبزة أو ثلاث خبز، فلما تقتر؟ فكما أن منع المال مذموم وصاحبه ممقوت، فكذلك الإسراف والتبذير مذموم. البخل خلاف صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أدبهم الله عز وجل وعلمهم أن يكونوا كراما، ومثال ذلك الخليل عليه السلام، كان كريما يقول لخادمه إذا أتيتني بضيف فأنت حر. ولما زار ابنه إسماعيل التمس في أو لمس في زوجة ابنه البخل وعدم الترحاب بالضيف، فأرسل له رسالة عن طريقها أن لا يبقيها عنده لأنها ستعذبه. ومن أكبر العذاب الذي يتعذب به الرجل أن يرزق امرأة بخيلة تكره الضيوف وتسيء الظن بالله عز وجل وتكون عندها أنانية. فهذه من أسوأ النساء، من أسوأ النساء أن تكون امرأة تحرج زوجها في مسألة الضيوف. ولذلك ينبغي أن يختار المرء لنفسه ولأبنائه أهل الكرم والجود، لأنها سلالة ستأتي. فهذا الداء ينبغي أن يستأصل ولا يقرب منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الشح، فإن الشح قد أهلك من قبلكم، حملهم حتى على القتال. الشح يحمل حتى على القتال، قتلوا بعضهم بعضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل محسورا أي فارغ اليد، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم من القدرة وغيرهم مع القدرة. فأما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة فأمر الله تعالى أن يردوا ردا جميلا. قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تعرضن عن إعطائهم حاضرا، ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله عز وجل. فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجود، واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم عاذرين راجين الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه فوائد عظيمة استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، عنهم عن من؟ عن أولي القربى والمسكين وابن السبيل. أولي القربى القرابة، يعني الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، يعني الذين كانوا من النسب والذين كانوا من المصاهرة والذين كانوا من الأخوة، ولا سيما من الأصول. إذا رأوا من الشخص النفقة والكرم فإنهم ينتظرونه. وقد تأتي نوبات للمرء يحتاج يكون في وقتها في ضائقة، عليه ديون ما زالت لم تنفرج، عنده مصاريف لم يعد ينفق كما كان من قبل. في هذا الحالة إذا كنت في حالة قلة ذات اليد، فعوض المال بالكلام الطيب، فقل لهم قولا معروفا. عدم وجود شيء عندك تؤتيه هؤلاء الذين تعودوا الكرم والجود والسخاء والعطاء منك، قد يأتون ويطلبون أشياء ويطلبون مساعدة، فأنت لا تردهم، لا تقول ما عنديش بس، وإنما قل لهم لا تتركهم يذهبون حتى تطمئن أن قلوبهم مبسوطة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عليكم. وقال لهم وإني أعطي الرجل وغيره أحق منه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي امرؤ عطاء أعظم وأوسع من الصبر. فهذا كلام لما تقوله للإنسان سوف يرجع بقلب مبسوط. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أنت تعودت على نيل الحسنات. وأحيانا الكريم لما يعطي العطاء يفرح، لما يفرح به المسكين يفرح، ينظر إليه وهو مبسوط يفرح، فتلك الفرحة يبدلها، يعني يقلبها الله في قلب المعطي. ولأنه تشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فأنت لا ينبغي أن يمر عليك لحظة ولا فرصة يأتيك فيها المسكين إلا ونلت الأجر، سواء أعطيته ولا ما أعطيتهش، سواء أعطيته المال ولا أعطيته ربما أكثر من المال. النبي صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء الذين كانوا يأتونه أعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم، قال ما يكون عندي من خير لن أدخرها، يعني تأكدوا بأن من يكون عندي الخير من دسهش عليكم. ولكن أعطاهم أربع كلمات، قال ولكن من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي امرؤ عطاء أعظم وأوسع من الصبر. أعطاهم يعني فائدة عظيمة، هذا الفائدة ستنفعهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، سواء يعني موجود الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مقبوض، وسوف يفرحون بها. مثل ما نصح حكيم بن حزام، أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه، ثم الرابع قال له يا حكيم أن هذه المسألة لا تحل إلا لثلاث، دي غرم مفضع، يعني اللي كان عنده غرم هو الدين، تقل عليه الدين، ولا إنسان عليه دية، دية، ولا تحمل حمالة، تحمل مسؤولية أعمال وبعد ذلك غرق، ضمن إنسان وبعد غرق. فتقول له قال الله تعالى فقل لهم قولا ميسورا، تعتذر إليهم عن عدم القدرة حتى يرجعوا ونفوسهم طيبة، مثل ما ساق الشيخ الآية من سورة البقرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالمؤمن في كلا الحالات رابح، لما يكون عنده الخير يعطي، ولما يكون ما يكونش عنده الخير يدي الأجر كذلك، يأخذ الأجر، لأنه يقول كلام ترضاه النفوس، لعله يقول لك لو كان أعطيتني ما يكونش عندي فرحة مثل هذا الكلام الذي قلته لي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من لطف الله بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة وسبب لحصوله، فإن الله عند ظن عبده به، وكذلك وعدهم أن يعطيهم إذا وجدوا، عبادة حاضرة لمن وعدوا، لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسر له. وفي قوله تعالى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله تعالى وصرف التعلق بالمخلوقين، فالموفق في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه، لا ينسى ولا يبطر النعمة، وفي حال الفقد والفقر صابر الراض الراج من الله فضله وخيره ورحمته، وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب. نعم هذا من أجل عبادات القلوب. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا التصرف اللي يتصرفه الإنسان الذي كان ينفق ثم انعدم عنده المال ولا الخير أو قل عنده الخير، وجه هذا التوجيه أنه يبقى يحافظ على هؤلاء الذين ينفق عليهم من العائلة ومن الإخوة والأخوات والأعمام والأرحام وغير ذلك، يبقى يحافظ عليهم ويتعاهدهم بكلام طيب، كما قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالشيخ قال: هذا من لطف الله بعباده، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق، لأن انتظار ذلك عبادة. سبحان الله، يعني أمر المنفق والمنفق عليه انتظار رحمة، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تقول هذه المرة ما عنديش، لكن المرة الجاية إن شاء الله سيأتيني المال، وتكون أنت من أوائل من أعطيه. فهذا انتظار رحمة الله عز وجل، ولا عبادة، هذا رجاء. هذا رجاء وعبادة. أو يكون مثلا إذا ضاقت النفقة أو الموجود عنده في البيت قل، وش يقول الأهل؟ يقول لهم: الأنبياء جاءوا، الأنبياء قالوا مسنا وأهلنا الضر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال ليس في بيته نار، لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان، التمر يابس والماء، وكان يربط الحجارة على بطنه، وكان لا يستطيع الكلام من كثرة الجوع. كما قال أبو الدرداء: كنت أعرف الجوع في رسول الله من خلال صوته، وأن الصحابة كانوا وأبو هريرة كان وكذا، فتطمئن نفوسهم، لأن هذا المال مش معنى اللي عنده مفضل واللي ما عندهش مش مفضل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذه مليحة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذا كان داره فقير يقول ربي أهانني. كلا، مش هذه هي العقلية، ومش هو المنطق، ومش هو الشرع. فالمرء سواء عند الوجود وعند العدم، عند الوجود ينفق بوسطية، وعند العدم يقول كلاما طيبا، يقول كلام طيب ويحضر أولاده ويحضر عائلته ويحضر أبناءه وتلاميذه وزواره وقاصديه الذين يحضرهم ويعلقهم بالله عز وجل. فينبغي أن تكون راجيا لرحمة الله عز وجل، وتكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. يعني يقول الشيخ: وكذلك وعدهم إذا وجدوا عبادة حاضرة، لما يعطيهم عبادة ولما يوعدهم كذلك تعتبر عبادة، لأن هذا الوعد يعتبر قربة. وينبغي إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، يعني لما يسجل المرء هذا، يسجل الناس الفقراء وغير ذلك، إذا جاءه الخير يعطيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع إلا إذا كان صاحبه فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني يتسلط عليه بالنفقة. وقال: لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير وعبادة، كما جاء في الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة وفعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالشاهد: لما تهم بحسنة ولم تفعلها لتعطل عليك الأمر، نويت أن تقوم الليل، ونويت أن تتصدق، ونويت أن تعتمر، ونويت أن تحج، وتعطلت الأمور، فإذا ماذا؟ تكتب لك حجة. ولذلك بعض الناس في أول الأمر تقول له: هذا العام تحج؟ يقولك محال، محروم، مشقي، محروم. تقول له: هذا العام تحج؟ يقولك لا عندي شغل. والنعم إن شاء الله نحج. إذا تعطلت الأمور لك ديت حجة كاملة. والمرء يكون سبق ويسارعون في الخيرات. كذلك الصدقة والنفقة، تنوي أن تفعل ثم تأتي ظروف وأحوال فالله تعالى يكتب لك بأنك تصدقت. قال: وكذلك المرء ينبغي أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوي فعل ما لا يقدر عليه أن يفعله إذا قدر. قال اليوم مانيش قادر، لكن إن شاء الله تعالى لما تأتيني الفرصة سأفعل. فهذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها، ولا ينبغي أن نكون يائسين وقانطين وفشلين ومتشائمين، بل ينبغي أن نكون طموحين طامعين في أن يمد الله في أعمارنا ونفعل الخير ونعمر السجلات بالحسنات، خاصة الرجل الفقير المعدم، المعدم الذي ليس عنده، من أجل أن يثاب. وش يقول؟ يقول كن يعطيني رب العالمين هاش ندير نبني وندير ونفعل ونفعل وندير وكذا. يعني هذه نوايا يكون صادق، إن يصدق الله يصدق، إن يصدق الله يصدق. قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا، مالا وعلما، طه المال وزاده معه العلم، يعني الإيمان، الإيمان، لأن العلم كان يكون علم ولكن ليس علم لا ينفع، عنده علم لا ينفع، فسلطه الله على ذاك المال على هلكته في الخير. ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مال، فقير، فقال لو يعطيني رب العالمين ندير مثل فلان، منفاق، معطاء، فعال للخير، سباق للمشاريع الخيرية، أي مشروع فهو الأول، حيثما يدق عليه شخص يقول له نعم، يبني المساجد، يجهز طلبة العلم، يخدم الدعوة، وهو فقير. فهذا قال فهم في الأجر سواء، هذا وهذا فهم في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، واحد أعطاه رب المال وما أعطاه العلم، فجعل هذا المال في الفساد، في الفساد والتبذير والإسراف والنفقة في غير موضعها، يذهب لبلاد الكفار والأندية الليلية وشرب الخمر والزنا وغير ذلك. ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم، نجر يعني ما عنده ولا شيء، يقول كان ربي يعطيني ندير كما فلان، ليته سكت، ليته سكت، ما راح لإسبانيا ولا أعطاه ربي المال ولا غير ذلك، وأخذ الوزر مثل من الذي ذهب إلى إسبانيا ولا بلاد الكفار وفسق وفجر وغير ذلك، وقعد هو قاعد بالفقر التائه والجوع وغير ذلك. فهم في الوزر سواء، هو باقي في داره لأنه يبات برا ولا في كوخ ولا كراي ولا شيء من هذا، وجته البلية، فهم في الوزر سواء. يعني وهذا فعلا الفقير إذا يعني أحيانا الذي لا يكون عنده علم وأعطاه الله عز وجل يجهل، يجهل. فالفقير المسلم لا يبخل بهذه النية، يبقى طامع في الله عز وجل، وإذا أعطاه الله عز وجل أوفى. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، هذا فيه دعوة إلى تعليق القلب والرجاء والطمع بالله عز وجل، وأن لا يتعلق المرء بالمخلوقين والأسباب ولا الكنوز ولا التجارات. ما يقولش إنسان أو عندي المال أو عندي الكنز وعندي ذيك السيارات وعندي ذيك العقارات وعندي ذيك الأراضي ما نفقرش، لا، الله تعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فالمرء يتعلق بالله عز وجل ويعلم بأن هذه الأسباب لا تعلق بها ولا يتعلق بالمخلوقين، وما يقولش أنا عندي أصحابي ولا عندي المسؤولين ولا عندي السيارات ولا عندي الكونوز ولا عندي المتجر ولا غير ذلك، هذه لا يتعلق بها. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، من ربك ترجوها، لأن اليوم الإنسان واقف غدوره في القبر أو في القبر، لا يستطيع يتكلم ولا ينادي ولا يوصل الرسالة ولا غير ذلك. أنتم رأيتم هذا مع هذا الكورونا، عجائب رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصرف القلب عن التعلق بغير الله، نتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا نتعلق لا بالمخلوقين. علينا كما قال الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بدأوا يفتخروا حتى ذهبوا إلى المقابر وقالوا قال هذا من عائلتي وهذا من عائلتي وهذا من عائلتي، يعني ما كفوهمش الأحياء ووصلوا إلى الأموات. ولا ينظر الإنسان إلى مهارته، يقول أنا يا مهندس وأنا طبيب وحرفتي في يدي وعندي المهارة الفلانية وما نجمش ما كاش اللي فقرني، وما ينظر إلى معارفه ولا معرفته ولا إلى تجارته، بل يبذل الأسباب ويرجو الخير من الله سبحانه وتعالى. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. فالمرء يحرص على ما ينفعه، يتخذ الأسباب واستعين بالله، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. فبدل الأسباب الصحيحة وسلوك الطرائق السليمة في تحصيل الرزق هذا شيء، لكن لا يعتمد عليها. أول ما يصبح الإنسان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، لا يعتمد على الأسباب ولا على المخلوقين. بل عودتنا السنة أننا حينما نخرج صباحا نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول، لا يمكنني أن أتحول، ولا قوة، لا قوة لي إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بل يعتمد على الله متوكلا عليه. فالموفق من وفق في وجود المال وعدمه، يعني رابح في كل الحالات. لما يكون عنده المال يكون حامدا لله شاكرا لله مثنيا على الله عز وجل، ولا ينسى فضل الله، أحسن كما أحسن الله إليك، هذا لما يكون عنده. وفي حال الفقر والفقد ماذا يقول؟ يكون صابرا راضيا راجيا فضل الله تبارك وتعالى، مش يائسا ولا قانطا. فإذا عنده عبودية في الفقر وعبودية في الغنى، عبودية في الوجود وعبودية في عند العدم. في حالة الوجود الشكر والثناء والحمد، وفي حالة العدم الصبر والاحتساب والرجاء. الرجاء الرجاء ترجوها، وهذا حال المؤمن. المؤمن قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر. هذا الحال الأول. وإن أصابته فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أسأل الله أن يرزقنا بركة هذه الآيات، وأن يرزقنا العمل بها، وأن يجعلنا من الشاكرين المنفقين ومن الصابرين الراجين لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.